الذي وفق وهداه وصلى الله وسلم على عبده سيدنا المبتدى محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن بهديه اهتدى وعلينا معهم وبه. وبعد، فهذه بيانات سيدنا الإمام الغزالي عن محاسن الأخلاق نسمع القراءة في ملخص من إحياء علوم الدين. الرحمن الرحيم. قلت فضيلتكم حفظكم الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومكم وبركاتكم في الدارين امين. باختصار كتاب احياء علوم الدين المسمى بقبس النور المبين من احياء علوم الدين في بيان حسن الخلق. واما خلق الشجاعه فيصدق وامهات محاسن الأخلاق الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقافة الظن وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس. ومن إفراطها تصدر الجربلة والمكر والخداع والدهاء. ومن تفريطها يصدر البله والغمارة والجنون. وأما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنمدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكبر الغيظ والوقار والتؤدة وأمثالها. وأما إفراطها وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاقة والتكبر والعجب. وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصرار النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب. وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظلم وقلة الطمع. وأما ذيلها إلى الإفراط أو التفريط فيحصل منه الحرص والشرف والوقاحة والخبث والتبذير والتقدير والرياء والمجابة والعبث والحسد والملل والشهامة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك. إذن فالأمهات هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي كلها. ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد. فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بفضل حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وثمرة العقل ومنتهى الحكمة. والمجاهدة بالمال هي السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة. والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال. وقد وصف الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، إشارة أن للشدة موضعا وللرحمة موضعا. نعم. يبين لنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الجمل أمهات مكارم الأخلاق. أمهات محاسن الأخلاق أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. فهذه أصول للأخلاق الفاضلة الحسنة كلها، ولا تتفرع عنها الأخلاق الفاضلة الحسنة إلا باعتدالها. إذا اعتدل العدل والشجاعة والعفة والعدل بينها، حينئذ تتولد وتتفرع وتتفاجأ الصفات الطيبة والأخلاق الفاضلة. لكن إذا أفرد في واحد منه أو فرد جاءت الأخلاق السيئة وتلاحقت الصفات الخبيثة واحدة بعد اثنين، فمختلف الصفات السيئة والأخلاق القبيحة نتيجة عن عدم اعتدال الحكمة، عدم اعتدال الشجاعة، عدم اعتدال العفة، عدم قيام العدل على وجهه. فأما إذا تمت على وجهها فتتفرع عنها الأخلاق الفاضلة، وسيبين لك ذلك وسيوضحه. فألقي بالك إلى هذه الحقيقة. يقول لك اعتدال قوة الحكمة العبد يحصل بسببها حسن التدبير، ونقوم عبودية لله تعالى بتدبير شؤوننا. التدبير الشرعي، معنى التدبير الشرعي فيما بسط الله لنا من أسباب ووسائل وأقدرنا عليها نتصرف فيها بموجب العقل وموجب موافقة الشرع المصون. هذا التدبير الذي وجاء فيه في الآثار فيما يتعلق بصرفيات الإنسان ومستعملاته للحاجيات أو للحاجات في حياته، فالتدبير نصف المعيشة، وهو الذي برأ الله عليه مختلف الحيوانات فجعلها تدبيرا في كثير من شؤون حياتها، مسكنا ومطعما ومشربا وتواجدا إلى غير ذلك. فتجده دبر كما قال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرف، ثم كلي من كل الثمرات من كل تفرق سبل ربك ذللا، وكفي مملكة النحل من ترتيب وتدبير وإتقان وتنظيم. هذا تدبير علمه الله إياه، وهي غير ذات عقل يصل إلى رتبة الإنسان. فهذا التدبير بهذا الوجه هو المطلوب. يرون الآن حتى في من تتبع النمل، وقد سمى الله لنا في القرآن سورة ما سورة النمل، وذكر لنا كلام النمل مع سماع سيدنا سليمان له. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. حتى يقول بعض أهل الذم لما تحدثت بمنفعة أصحابها منفعة جنسها الله حفظ قولها وأنزله في القرآن، لأن الله يحب من الخلق ما ينفع الخلق، ما يعود بالنفع على الخلق، فله مكان. يقول الحق تعالى ذكر لنا أخبارا عنها، يجدون المتتبع لها يجدون في بيوتهم تنظيم وترتيب، وما الذي يدخرون من الطعام وعلى أي هيئة يدخرون وكيف يتعاونون على إيصاله، ويجعلنا حرسا عند مدخل المسكن لا يدخله غير الساكنين فيه إلا بترتيب. ويجبل وجدوا أنهم يستعملون أيضا وتطبيق في ناحية مقبرة إذا حصلت الوفاة في الداخل منهم حملوا عليه وكبروها وفصل المكان في جانب إلى غير ذلك مما يدخل تحت قول ربك والذي قدر فهداه. إذن هذا التدبير المطلوب يحصل من اعتدال العقل وجودة الذهن وتقاطع الرأي، إصابة الظن، التفضل لدقائق الأعمال والدقائق في المعاملات، ويظهر له خفايا آفات النفس، هذا كله بالعقل. فإذا أفرط فيها جاوزت حتى تصدر الجربلة. جربلة معنى من المكر والخداع مقرون بكبر، والمكر والخداع. فأن يسخر العقل للمكر بالناس والخداع بالناس هذا إفراط وخروج عن حد الاعتدال، وجاءت بسبب الأخلاق القبيحة السيئة، يمكر يقارن. وإذا فرط فيها ونكف العقل صدر البلاء، في التجرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن فنحتاج في العقل إلى اعتدال وقوة متزنة لا إفراط يؤدي إلى المكر والخداع، ولا نقص وضعف يؤدي إلى البلح والبلاجة والغمام والحماقة. هذا الاعتدال في هذا. الاعتدال في خلق الشجاعة الثاني. إذا اعتدل خلق الشجاعة يصدر منا كرم، وكم بورد بين الشجاعة والكرم، البذل والعطف. فإن الذي يبذل النفس لا يصعب عليه بذل المال. الكرم والنجدة لإدراك الغير وإنقاذه، شهامة ترفع عن الجناية، كسر النفس الاحتمال بسبب ضعف قوة الشجاعة، الحلم والثبات، كظم الغيب، الوقار، السواد، أمثال هذه الأخلاق كلها مستفادة من اعتدال قوة الشجاعة. من اعتدال قوة الشجاعة. إذا اعتدلت فيك قوة الشجاعة صرت محتملا، حليما، كاظما للغيب، وفورا، متثبتا في الأمور، ذا نجدة، ذا كرم، باعتدال قوة الشجاعة. لكن إن أفرطت صار تهور، صار تهور وإلقاء النفس إلى التهلكة، ويصدر الصلب، وهو المبالغة في المظاهر والترفع بها، فيصير الإنسان بعظمته تحت سيطرة صورة ومظهر وشكل وكرسي من الكراهية. وكانوا يقولون إذا أردت أن تعرف الرجل في أي وظيفة والإنسان في أي وظيفة، هل هو أعلى منها أو هو أقل منها؟ إن كان أقل منها فإن افتخاره بها وتعاليه بها وتفكر بها دليل على أنه أقل منها وأنزل منها ما يتهكر. فإن كان هو فوقها تجده يخدم بها ويحسنها ويضبطها ولا يترفع بها لأنه أرفع منها أصلا. لكن إذا كانت هي أرفع منه وهو دونها تجد يتفاخر وتجد يتبجح بأنه عنده هذه الوظيفة ولا يحسن التصرف. فكذلك إذا أفرطت الشجاعة يصدر الصرف والبلح والاستشاطة وهي الغضب والتكبر والعجب. أما إذا أفرطت وذهبت الشجاعة نهائيا فيصدر إذا منه المهانة والذلة والجزاء والحساسة وصغر النفس، الانكبار عن تناول الوالد، فتتفرع أخلاق سيئة كثيرة بسبب التفريط في الشجاعة. كما أن أخلاق سيئة تأتي بالإفراط في الشجاعة، فلا إفراط ولا تفريط. تعلم بهذا معنى الوسطية في الشريعة الدين أنها قامت على الوسط، لا إفراط ولا تفريط، وبذلك يحسن السير إلى الله تبارك وتعالى، ويستقيم الحال بين الناس، ويستقيم التعايش بين الناس، ويندفع شر بعضهم عن بعض. كذلك قلوب العفة رأس من رؤوس الأخلاق الفاضلة. إذا اعتدل السخاء يساعد عليه العفة والحياة والصبر والمسامحة فيما يعود لحق النفس مما لا يترتب عليه مخالفة للدين ولا إضرار للغير، والقناعة بما يتيسر، والورع عن الشبهات والمكروهات، واللطافة في المقابلة وفي المعاملة، مساعدة للآخرين، وهذا اللي يسمى بالظرف أو الضرر، أن يكون ظريفا حسن الأخذ والعطاء. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، وقلة الطمع فيما بأيدي الناس. هذا إذا اعتدل خلق العفة. فإذا أفرط فيه، أو فرط يحصل للأخلاق السيئة حرص، شرف، وضاحة، خبث في الباطن، أو تبذير، أو تبذير. التبذير يحصل من الإفراط والتبذير والتكثير يحصل من التفريط والرياء والمجانة والعبث والحسد والتملك، شماتة بالغير، تذلل الأغنياء، استحقار الفقراء، من عدم اعتدال خلق العفة. إذن الأمهات حكمة وشجاعة وعفة وعدل بينها، والبقية الأخلاق الفاضلة فروعها. يقول الإمام علي رحمة الله: لم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع كلها إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال لك لم يبلغ الاعتدال؟ بلغ الاعتدال كثير، الأنبياء كلهم والصديقون والمقربون كثير من عباد الله الصالحين اعتدلوا عندهم صفات، لكن كمال الاعتدال فيهم كلها هذا ناله محمد صلى الله عليه وسلم. ناله الذي تولى ربه وأدبه وأحسن تأديبه، تولى صفوة الله من البرية، تولى ربه سبحانه وتعالى، فهذا الكمال عنده. فمحط الكمال الإنساني عند سيد بني آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لم تجد لا في عالم الخلق ولا في عالم الخلق قبله ولا بعده منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو أكرم الأولين والآخرين على الله، كل من قرب منه بهذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أشار القرآن إلى هذه الأخلاق الرؤوس الأخلاق بقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يزالوا، والإيمان من دون ارتياب يكون نتيجة الحكمة، العقل، الوعي التام القوي، نتيجة إيمان بالله ورسوله من غير ارتياب، فهو إشارة إلى الحكمة. يقول: وجاهدوا في سبيل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المجاهدة في المال سخاء يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، فهو العفة. والمجاهدة بالنبي هي الشجاعة، فصار عندنا العقل والحكمة والعفة والشجاعة والعدل بينها مجموعة في قوله: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم ألحقنا بهم. قال: وقد وصف الله الصحابة في القرآن، الصحابة خصوصا وخيار الأمة عموما، وصفهم الله في القرآن، وصفهم في التوراة والإنجيل قبل القرآن، وصفهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا علمنا ذلك قال إنه للشدة موضع وللرحمة موضع. إذا علمنا ذلك فأولا أثبتت الآية أن هؤلاء الذين مع النبي محمد كيف كانوا بينهم؟ رحماء. أثبتنا هذا من أين؟ من القرآن. أين أثبتنا أن الصحابة فيما بينهم رحمة؟ من أين أثبتنا؟ من القرآن. الله، لا من حديث ولا من تاريخ، كلام ربي قدامي. فإذا جاء واحد يتكلم باسم التاريخ ويقول فعل الصحابة ترك الصحابة ويخرج بيت، الله قال لي أنهم رحمة، ما أنت إيش تقول؟ والذي قال هذا الكلام أعلم بهم أو غيره؟ من أعلم؟ الله جل جلاله. قل أنتم أعلموا أم الله جل جلاله؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا وجدنا الرحمة حتى لما اضطر المضطر منهم لقتال الباغي والخارج وجدنا الرحمة موجودة، وجدنا الرحمة موجودة، وجدنا الإكرام والإحسان عندما يحصل القبض هذا لهذا، ووجدنا التعامل لا ربا ولا غنيمة في المال أبدا امتنع، حتى أنكر بعضهم يقول كيف نقاتلهم ولا نغنم؟ قال: هؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء من رحماء بينهم، الرحمة بينهم استمرت هكذا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، الكفار المباشرين الخائنين إذا شهد شهادة الحق صار من إخوان. يقول تعالى فيهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوان يعني ماشي عصبية ولا في الدين إلا إلا إلا كل عدل وكل إنصاف. فكيف فيما بينهم البين أشداء على الكفار وحماء بينهم وكيف أشد على الكفار؟ هل كان الصحابة شغلهم سب الكفار؟ ما رأينا هذا؟ كيف كانوا أشد على الكفار؟ هل كان الصحابة رضاهم في شدتهم على الكفار؟ يخونونهم؟ يسرقون أحد منهم؟ ما رأينا هذا في الصحابة أبدا؟ كانوا إذا قاتلوهم لم يقتلوا المدبر ولم يقتلوا الطفلة ولم يقتلوا المرأة. كيف أشد على الكفار؟ أشد على الكفار لا يسمحن لهم أن ينتزعوا من الناس دينهم ولا قيمهم ولا أخلاقهم. هذه الشدة ما يسمحن لهم أن ينتزعوا الدين ولا القيم منهم ولا أن يتحولوا قدوة بدل النبي أبدا. هذا ليس عندهم ولا يوادونهم على الكفر لكن يحسنون إليه يقسطون يبرون. نعم فرق بين البر والقسط وفرق بين الولاء والمودة. الولاء والمودة للمؤمنين أما البر والقسط لمؤمن ولي ولكافر. بر وقسط. إذن لا يأتينا واحد يفسر شدة على الكفار فإذا كان الكافر قدرت على أن تتركوا تركوا تضربوا تضربوا شوي شوي شوي. الكافر الذمي إذا دخل بذمة إذا دخل بذمة لو تعرضت لقتله خفرت ذمة الله ورسوله تعرضت لأن لا تشم رائحة الجنة. من قال هذا؟ صاحب الرسالة. نقرأ في سنة الإمام البخاري من قتل معاهدا او ذميا لم يرح رائحه الجنه. فذكر رسول الله فالدين ما هو لعب ولا تفسير اشداء على الكفار على غير وجهها. اشداء على الكفار لا يسمحون لهم باللعب بالقيم ولا بالاخلاق ولا بالدين ولا يرتضون منهم ان يتحولوا الى قدوة بدل النبي. يتعاملون معهم حتى بالتجارة ولو بالتجارة بل استئجار كم استئجر من خيار الصحابة في المدينة لبعض اليهود. نعم استئجروا لهم وأحسنوا المعاملة ولكن ما أحد من اليهود يقول لهذا المسلم دينك ولا نبيك ولا فلا أبدا أبدا. وكم آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه وصفح عنه ولما كشفوا عورة المرأة خرج فخرجهم وقاتلهم. هذا معنى أشد على الكفار. ما كان يغضب بنفسه ولا كان يسب ولا كان يشتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا كان يخون ولا كان يغدر عليه الصلاة والسلام. إذن فنعرف معنى أشد على الكفار رحما بينهم والله اجعل لنا نصيب من هذه الأوصاف. فإن الله أثنى بها على الصحابة والذين معهم صلى الله عليه وسلم الصحابة خصوصا وخيار الأمة عموما. جعلنا الله مع هذا النبي وحشرنا مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في مدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا رضي الله عنه. فما نجي من بعدهم نتكلم عليهم ده ربي مدحهم قبل ما يخلقهم. في الكتب المنزلة في التوراة والإنجيل رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم إنه أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.